قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الذكرى نفحة للقدس مسراك، يا صاحب الإسراء أدرك معشرا ضاعوا سدى، من مارك بالدين أفاك يعيش معربدا، قد راح ينتهب الخطى وعلى محارمه عدا. أترى بقاع مثل هذه تستكين لمن عدا؟ قسما بمسجدها الذي أسرى له هادي الهدى، للروح والدم والنابون وكل ما في يدي فدا. فأخي هنالك لن يعيش على متاهات الردى، ما بين فوهة الفناء وبين زلزلة العدا، أيظل يحيى لاجئا ومضيعا ومشردا؟ لا، لن يظل، ففجره ألقان أطل على المدى، ليفجر الصبح الجديد منعما ومورّدا، ويصيح أرض القدس أرضي وسوف أحيا سيدا. مشاهدين الكرام، نتوجه بداية بالترحيب لحبيبنا وصاحب الأسلوب السهل الميسر فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان. منورنا دكتور، جزاكم الله خير، اشتقنا لحضرتك كتير. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزاكم خير. غزة آلام وآمل. هندخل سريعا في الموضوع دكتور. السؤال ده سألناه قبل كده وحبدأه مع حضرتك لأن ده تخصصك وبتتكلم فيه حلو. كتير مننا بيقول يا رب وبندعي، بنقول يا رب، ولما نيجي نشوف وننظر لآيات القرآن الكريم نلاقي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أما يجيب المضطر إذا دعاه. آيات كثيرة إحنا بنقول يا رب ولكن لا يستجاب الدعاء. المشكلة في إيه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني الموضوع ده بيقرب كثير جدا من الناس. نعم. يعني أيام ما بتحصل أزمة في فلسطين الكل بيقول يا رب، العراق كلنا قلنا يا رب، أي أزمة كلنا بنقول يا رب، فالناس بتبدأ تقول وربنا سايبنا ليه؟ ما احنا قلنا يا رب اهو، ما احنا رفعنا ايدينا اهو، ما احنا فضلنا طول شهر رمضان نبتهل إلى الله في كل صلاة تراويح وفي كل صلاة تهجد ونقول يا رب، طب ليه ربنا ما بيستجيبش لينا؟ يا جماعة الموضوع سنن. الله إله حكيم، الكون ده بيحكمه سنن، زي ما الشمس والقمر والأفلاك بيحكمها سنن، الدنيا بيحكمها سنن. يبقى إذن الوقت الصحابة نفسهم، مش أنا وإنت، الصحابة نفسهم لما خالفوا السنن دي في أحد اتهزموا. ليه؟ إن سنن الله لا تحابي أحد. كلمة يا رب، خلفوا سنن إيه؟ سنن الله سبحانه وتعالى، لما خلفوا السنة سنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسنة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يقولوا الغنيمة الغنيمة ويجروا على الغنيمة اللي هم الرماة، خلاص هم كده خلفوا سنن النصر، دوروا على الدنيا. الرماة اللي كانوا على جبل احد، حصل ايه؟ حصل هزيمه. يبقى اذا انا عايز اقول يا رب، طب ربنا ما بيستجيبش ليا ليه؟ ما هي القضيه قضيه رصيد ليك عند ربنا. يعني الراجل الغني من اهل الدنيا تلاقيه راكب عربيه فخمه 200 300 الف جنيه، اول ما يقع في زنقه يوقف العربيه قدام البنك، في جيبه في كارت الفيزا، في جدار البنك صندوق، الصندوق يتحط الكارت في الفيزا، ينزل له ايه؟ ينزل له فلوس. ليه؟ لانه له رصيد، عنده رصيد. احنا كذلك لو لينا رصيد عند الله، رصيد من الاعمال الصالحه والطاعات والتوبة والبعد عن المعاصي، أول ما نقع في زنقة كارت الدعاء، كارت كلمة يا رب يدخل، الإجابة من عند الله تنزل على طول. يبقى القضية قضية رصيد، إنما تعال شوف رصيدنا الوقت عند ربنا. إحنا الوقت عايشين في القاهرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على أهل السماوات من الملائكة ما من موضع أربع أصابع، يعني حتة قد ده إيه، إلا وملك قائم أو عابد لله سبحانه وتعالى فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك قائم أو ملك مسبح أو ملك راكع أو ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، ده موضع أربع أصابع. تعال شوف البلد اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، نعم. ما من موضع أربع أصابع إلا وعبد يعصي الله سبحانه وتعالى. ده بيطلق بصره، وده بيسمع أغاني، وده بيشرب دخان، وده بيشرب مخدرات، وده ماشي في قلبه حقد وحسد لأخوه، وده بياكل بالربا، وده وده. احنا الوقت عايشين في البلد هنا مثلا، من كل 15,000 عربية ملاكي أو عربية تاكسي جديدة، حوالي 12,000 عربية مشريين بالربا، بقساط ربا، بفوائد ربا. يعني احنا عايزين نعرف الناس الوقت بتقول يا رب، إنما أول ما الدين بيتعارض مع مصالحها بتقدم إيه؟ أول ما بيجي خط أحمر هنا بتقدم إيه؟ الناس الوقت زعلانة، صح؟ زعلانة. أطب مطعمك زعلانين. تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك. سيدنا النبي قال لسعد عليه الصلاة والسلام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، هو الوقت أنا وأنا بقول كلمة يا رب، ممكن نقطة الدم اللي بتغذي لساني دي جاية أصلا من أكل حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن وأنا بقول، ممكن وأنا برفع إيدي وبقول يا رب الدم اللي بيغذي إيدي جاي من أكل حرام، فأنا يستجاب له. إحنا الوقت شوف كام بنك ربوي موجود في وسطنا. تعال شوف الوقت كام معصية بتطلع إلى الله من بلاد المسلمين، من ديارنا، من مصر، ومن الخليج، ومن هنا ومن هنا. كام معصية بتطلع إلى الله كل يوم، إلى الله سبحانه وتعالى، من بلاد المسلمين. فأنا ننصر. كام واحدة ماشية لابسة كشف شعرها في الشارع؟ كام بنك ربوي؟ كام دش مظبوط على الأمر الأوروبي؟ كام كوافير حريمي؟ كام واحد ماشي مع واحدة ما فيش أي علاقة بينهم وبين بعض، ولا أي علاقة شرعية بينهم وبين بعض؟ كام كام كام كام شاب الوقت ماشي ولابس سلسلة؟ كام؟ يبقى احنا قبل ما نقول كلمة يا رب لازم الأول نعرف السنن. ما نزل بلاو إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. يبقى إذن قضية إن أنت السبب، أنت السبب أو أنت السبب وأنا السبب، احنا السبب يا جماعة. كل كليب متصور صوره مسلمين وألفه مسلم ولحنه مسلم وغناه مسلم وعملوا معاه مسلمين واتفرج عليه مسلمين، ممكن سبب يبقى سجن زي أبو غريب، يمكن بسبب كليب من الكليبات دي، سجن زي سجن باجرام، سجن زي سجن جوانتنامو، ممكن الذل ينزل بسبب كليب واحد من الكليبات دي، ممكن واحدة كشفة شعرها ماشية في الشارع سبب اغتصاب مسلمة الوقتي من المسلمات في العراق في اي مكان. ممكن اي انت اي معصية بنعملها بتؤدي، ممكن واحد اكله الحرام بيؤدي الى منع رزق حلال عن الامة. يبقى اذا المعاصي اللي احنا بنبارز يعني الله بيها دي، واحد يا دكتور حازم يجيب الغضب ده كله؟ معصية واحدة تجيب الغضب؟ معصية واحدة زي الجيش بتاع سيدنا موسى، 40,000 منعوا القطر من السماء، منعوا المطر بسبب واحد بيبارز الله من 20 سنة ما تبش، ولما تاب الله سبحانه وتعالى ستره والله أنزل القطر من السماء. القضية قضية إن ربنا ما يتقالوش لا، مش ربنا اللي يتقال لا، مش ربنا اللي يعرض عنه، مش ربنا. احنا دلوقتي غزه اهي، غزه بتتضرب واخواننا بيتقتلوا، صحيح. واللي متركب لهم اجهزه محتاجه كهرباء في العنايه المركزه، نعم. ماتوا، نعم. لما الكهرباء اتقطعت، يعني كل شيء باجل طبعا. الاطفال اللي في العنايه المركزه بيموتوا. الوقت غزه دلوقتي في المشاكل ديت، والناس في ماتش ايه؟ مصر والكاميرون 4-2، مش كده؟ انا سالت واحد قال لي 4-2 وماشي مبسوط جدا وعامل شعره كده مش ومبسوط جدا والدنيا كلها يعني الناس الجمله دي. نقول ممكن ان الامه الان في تبلد؟ الامه مش في تبلد. الامه مليانه خير، ولكن الخير مش هو الاتجاه العام. يعني الامه الوقت عامله بالظبط زي الميه اللي بتنزل من السماء، فالميه بتمشي في الطريق، الميه بتمشي في الطريق، فبيجي على وشها قش، وبيجي على وشها تراب، وبيجي على وشها خشب، وبيجي على وشها، فلما تبص تلاقي ان الميه مش نظيفه، في ميه نظيفه كتير تحت، بس الوش الفاسد، الوش الفاسد بيطلع. للاسف احنا الوقت كده، احنا الوقت الفساد هو اللي على الوش. الامه مليانه خير، بس الخير ده محتاج اكتر، محتاج نجيب اكتر، محتاجين اخلاص اكتر، محتاجين هم دين اكتر، محتاجين نشيل مسؤوليه ديننا اكتر، محتاجين نكون اصحاب رساله. المسلمين ما كانوش كده، الصحابه ما كانوش كده. الصحابي كان بيقول لما كان الاسلام يحتاج، اللهم خذ من ايه؟ من دمي، من دمي، مش من فلوسي ولا من وقتي، لمن؟ من دمي. اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. دمي يا رب، انا يا رب هدافع عن ديني بدمي. صحابي كان يقف مع الرسول في المعركه يقول له نحري، عليه الصلاه والسلام، نحري رقبتي، مش ايدي ولا رجلي ولا فلوسي، نحري دون نحرك يا رسول الله. كان هو ده المفهوم اللي عند الصحابه، لا عذر لكم عند الله. والصحابي بيموت، الانصاري بيموت في غزوه احد، وبيقول للصحابه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. وأنا بقول للمشاهدين لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى دين الله وفيكم عين تطرف. لو فيك عين بتطرف، لو فيك عين بتطرف، ملكيش عذر عند الله. والله ما لينا عذر. إحنا معتقدين إن العمل لدين الله ده فضل، ولكنه فرض. ومسؤولية فردية، وكل واحد مسؤول وسوف تسألون، كل واحد يتسأل قدام ربنا انت عملت ايه لدينك، ماذا قدمت لدينك. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، لو واحد مننا الوقت اخوه مات، اخوه مات هيضحك؟ لا. هيقول هينزل على الماتش؟ لا. طيب احنا الوقت اللي بيموتوا في فلسطين دول اخواتنا، ده اخويا ودي اختي، المسلم اخو المسلم، اخويا ده اخويا يعني اخطر من ربطة الدم. يبقى ازاي اعمل كده؟ يعني هقول لحضرتك الملهوف، يعني الوقت كل الناس السؤالين اللي هما بيسألهم دايما، احنا بندعي لهم ما استجابش لينا، واحنا نعمل ايه؟ ايه الدور اللي علينا؟ الملهوف ما بيسألش. يعني انا ليه واحد اعرفه اخ صديقه يعني كان داخل بيغتسل في الحمام، فالسخان ولع فبقى في حريقه في الحمام، امه والدته دخلت وسط النار شدته وخرجت. بالمنطق البشري انت هتتحرقي معاه مش هتعملي في حاجه، ولكن الملهوف ما بيفكرش كده، الملهوف ما بيحسبهاش اصلا. ابو ذر خارج في تبوك والجيش سبق ابو ذر، والحمار اللي كان ابو ذر سيدنا ابو ذر رضي الله عنه راكبه حمار تعبان مش راضي يمشي خالص، ما فيش. سيدنا ابو ذر يعمل ايه؟ هيكمل بالحمار عمره ما يوصل، هيرجع يجيب دبة سليمة وينطلق عمره ما يلحقهم، ساب الحمار وطلع يجري على رجليه في الصحراء. انت تعرف دي بالمعادلة كده لو كان ابو ذر ما لحقش الصحابة كان حصل ايه؟ كان مات لانه هو ما راحش ناحيه مدينته، ده قاعد يغمق في الصحراء لوحده على رجليه. انما الملهوف ما بيحسبهاش. الملهوف، فاحنا الوقت في جيش منطلق اهو، جيش الدعاء الى الله والعاملين لدين الله والعلماء وطلبه العلم واللي بيعملوا اي حاجه لنصره الاسلام في الوقت ده. يبقى المطلوب مننا نجري بلهفه وننضم الى اولياء الناس، وفي ذلك يستجاب الدعاء حينئذ. لما نجيب اخرنا بقى لما نجيب اخرنا، عمرنا مهما جبنا اخرنا ما هنبقى قد قوه اعدائنا، ولكن وده مراد من ربنا، ده مراد ربنا ان ساعه ما ينزل النصر لو احنا كنا اقوى من اعدائنا هنقول انتصرنا بقوتنا. ايه الدليل؟ الدليل كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوات الصحابه، وكل الفتوحات، فتح فارس وفتح اول الامبراطوريه العظمى في العالم كانت ايه؟ الروم. نعم. اول غزوه لينا مع الروم في غزوه تبوك، كان الصحابه بيقولوا ايه؟ ها، تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت ايه؟ لا اجد ما احملكم عليه. طالعين نحارب امريكا، نحارب القوة العظمى في العالم، ما عنديش حمار الجندي يركب عليه، وطلعنا وانتصرنا بسبب بسبب ان احنا مع الله الملك، زي ما ربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله ايه لانتصر منهم. يا صعبة، معلش، وضع العراق ده كان حله ايه؟ كتيبة واحدة من كتائب السماء من مليارات المليارات من الملائكة في السماء، الله يأذن لها انها تنزل، وشوف كان يحصل ايه في الامريكان. كتيبة السماء الربانية، كتيبة واحدة من كتائب السماء، جندي واحد. ده ربنا اهلك ال- ال- ال- القوم الكفرة في سورة ياسين بايه؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ولا عسكري ولا جندي واحد من السماء، امال ايه؟ وما كنا منزلين، امال يا رب؟ ان كانت الا صيحة. الله. جندي واحد من فوق سبع سماوات فتح بقه بس طلع صوت اهلكم. الله أكبر. الله قادر، الله اله عظيم، لو احنا بقينا معاه هيورينا دلال قدرته. السؤال اذا ازاي اقول يا رب؟ ازاي اقول يا رب؟ لازم نعرف ان كلمة يا رب ديت لازم اقولها بلسان طاهر من الاكل الحرام، مش مجرد مين فينا الوقت يدعي ان هو اكله حرام اكله حلال؟ معلش، مين فينا الوقت ما بياخدش ربا بنوك وبيتحجج؟ احنا ملناش دعوه بالحالات القهريه، لان ربنا بيقول فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. يعني واحده ما حلتهاش مثلا غير حاجه معينه، ولا تعرف تتاجر، ولا ليها دخل. احنا بنتكلم في العموم دلوقتي. نعم. في العموم دلوقتي ابسط حاجه هات كارد، ابسط حاجه هات عربيه بكارد، ابسط حاجه. طب يا ابني الحلال ده بربا، طب وانا هعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت تاكل حرام؟ انت فكرك انك هتبقى سعيد وانت بتاكل حرام؟ انت فكرك انه هيسعدك وانت بتعصيه وبتاكل اللي هو حرامه عليك؟ احنا محتاجين الضباب اللي على العينيه ده يتشال، محتاجين نشوف صح زي اصحاب السبت كده. السمك الحيتان طالعه يوم السبت، ويوم السبت حرام، ما هو بالتاكيد هم قاعدين يفكروا طب نعمل ايه؟ طب انا شاب عايز اتجوز، وانا عايز اصرف على عيالي، وانا الاحضار دلوقتي احنا عايزين نفتكر ربنا ونعرف ان كلمه يا رب ده عشان تستجاب لازم نبقى مع الله، وكل ما نبقى مع الله الله يبقى معانا. زي ما موسى واقف قدام البحر وفرعون وراه، الصف بيقول كله انا لمدركون، قال ايه؟ كلا إن معي ربي. أنا ممكن أقول إن معي ربي بيقين، بس يبقى معي ربي إزاي وأنا ما بصليش الفجر في الجامع؟ يبقى معي ربي إزاي وأنا ما بصليش أصلا بسمع الأذان بيقول الله أكبر وما انزلش؟ يبقى معي ربي إزاي وأنا بطلق نظر في الحرام؟ يبقى معي ربي إزاي وأنا بسمع الأغاني المحرمة؟ يبقى معي ربي إزاي وأنا قاعد أتفرج على الفضائيات اللي كلها حرام وكلها أغاني حرام وكلها كليبات وكلها أفلام؟ يبقى معي ربي إزاي وأنا بنتي بتنزل الشارع لابسة لبس أنا اللي اديتها تمنه بنفسي، وعاملة شعرها وصبغاه بفلوس أنا اللي مديها تمنه بنفسي، وأدخل الساعة 2 بالليل حلوه لوحده بالليل بيتي الاقي بنتي بتتفرج على مناظر في الفضائيات، مش ممكن، وانا ساكت وادخل وانام مش عايز حاجه حبيبتي، لا يا بابا اسيب لي بس 100 جنيه عشان بكره اعمل شر عند الكوافير، حاضر يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي ربنا ينصرنا؟ كيف ينصر الله امه اعرضت عنه وعصت امره وكسر؟ انت عارف لو اليهود عصى ربنا ممكن ننصره، لو الغرب عصى ربنا ممكن ننصرهم، انما المسلمين لا. ازاي بس المسلمين لا؟ ازاي؟ لا الكلام ده خطير، لا نقف معاه شويه، لان احنا اهل الحق، لان احنا اللي ربنا تعبنا ننصر دينه، فما ينفعش احنا نعصيه. طب ما هو ربنا هينصرنا عشان الحق معانا. لا ما ينفعش، لازم نكون اهل لحمل هذا الحق، ولازم نكون مطبقين لهذا الحق. طب ما في ناس كويسه في الامه، وفي ناس اهل فضل واهل علم برضه في الامه. انا اقول لحضرتك حاجه. نعم. هي عامله زي ايه؟ نعم. زي اب كده ابنه بدا يكبر وهو بيصرف على ابنه بياكله، فجي قال له بص يا ابني بقى انا صرفت عليك كتير خلاص وما عدتش هستحمل ان اصرف عليك، طب عايز ايه بس يا والدي؟ قال له من بكره عشان تسكن معانا وتاكل معانا كل يوم تجيب لي 5 جنيه. اجيب لك 5 جنيه منين؟ ماليش دعوه، هات لي 5 جنيه. فالواد راح طبعا امه خدته، تعالى يا حبيب قلبي تعالى يا ضنايا انا كل يوم اديك 5 جنيه وروح اديها لابوك. اول يوم الاب خرج خلاص رجع بالليل، امه ادت الولد 5 جنيه، تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ اهي. يوم مقطعها الولد يقوم ماشي ما يهموش. تاني يوم امه تديله 5 جنيه، تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ اهي. يوم مقطعها كل يوم كده لغايه ما مره الام جت لابنها قالت له تعالى يا ابني، قال لها ايه؟ قالت له بص بقى انا ما عادش حلت حاجه. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني لو ما خرجتش واشتغلت بجد انا وانت نتفضح قدام ابوك، لازم انت الوقت مسؤول عني وعنك، اخرج واشتغل وشوف بقى. الابن خرج من بدري وطلعت عينيها عم لقى شغل، وطلعت عينيها عم اشتغل ب5 جنيه، ورجع اخر اليوم تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ اهي. ابوه جاي يقطعها، قال له لا عندك، ده انت قطع لي وما تقطعهاش، ده انت خد مني وما تاخدش منها. ليه؟ لانه تعب فيها، تعب فيها. احنا الوقت ال5 جنيه دي، فلسطين دي احنا تعبنا فيها، الصحابه بدمهم فلسطين دي اتفتحت، الصحابه بدمهم العراق اتفتحت، انما احنا الوقت لما فلسطين تتقطع، لما العراق تتحط في المفرمه، لما يجيبوا مسلمه من افغانستان يفتحوا بطنها وهي حامل يرموا الجنين ويحطوا قطه في بطنها ويدفنوها، لما يجيبوا مسلمه يجيبوا جوزها قدامها يحطوه في خلاط اسمنت ويقتلوه، لما يجيبوا مسلمه يذبحوا اولادها قدام عينها، لما يجيبوا واحده مسلمه ويغتصبوها، هو احنا تعبنا عشان الناس تدخل الاسلام؟ فاحنا مش حاسين. انا طلعت لقيت في البطاقه مسلم وارثها، ما دمي ما اتبذلش عشان انما بكر الصديق اللي الدين اتفتح بدمه وبتضحياته وبعمره، قال ايه؟ اينقص الدين وانا ايه؟ وانا حي؟ لا يمكن. الدين ما ينقصش وانا عايش. ليه؟ لان الدين ده خد عمره، ده عمره وحياته وتضحياته، وسخر ولاده وسخر بناته وسخر بيته وعاش حياته كلها يضحي عشان الاسلام، فالدين ما ينقصش وانا حي ابدا. ما هو هتلاقي حد بقى الوقت يا دكتور حازم انت سويت علينا الدنيا ليه وعقدت الدنيا ليه؟ طب ما في خير وفي بشرى وفي بشائر للنصر وبشائر لتمكين الامه. ولما نيجي ننظر للتاريخ الاسلامي وننظر هنلاقي الدعوه مرت بمراحل كثيره جدا وبازمات رهيبه، وفي النهايه ظل الاسلام. جميل جدا. ده مظبوط ولا لا؟ انا اقول لحضرتك حاجه. اه. على الرغم من ان في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي 5000 امراه فلسطينيه في سجون اليهود، لا يعرفوا حاجه عن اولادهم ولا ازواجهم ولا بيوتهم. وعلى الرغم ان من اللحظه اللي احنا قاعدين فيها ديت في 80% من لاجئ العالم ومشردي العالم واصحاب المجاعات في العالم من المسلمين. لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى الرغم من ان في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي الكره الارضيه، هات الخريطه وحط ايدك عشوائيا على اي مكان هتلاقي كارثه من كوارث المسلمين او مذبحه اتعملت للمسلمين. على الرغم من كل ده الا ان هذا الدين لا ولن يموت. ولو قدر له أن يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين لا ولن يموت. ولو قدر له أن يموت لمات يوم ارتدت جزيرة العرب وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة المنورة، ولم تقام صلاة الجمعة في جزيرة العرب كلها إلا في 4 مساجد بس، 4 مساجد. وقال أحد الصحابة أبو بكر الصديق يا خليفة رسول الله لا طاقة لنا اليوم بحرب العرب جميعا، أغلق عليك بابك والزم بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجاهد أبو بكر وجاهد الصحابة، وما مر عامان إلا وجيوش المرتدين كلها دحرت، ولم يمت أبو بكر إلا وجيوش المسلمين تحاصر أكبر إمبراطوريتين في العالم كله، الله أكبر، الفرس والروم. نعم. إن هذا الدين لا ولن يموت. ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاءت حملات صليبية على العالم الإسلامي ودخلوا فلسطين وقعدوا فيها 91 سنة لا تقام الجمعة في المسجد الأقصى. لما صلاح الدين فتح فلسطين كان 91 سنة. اليهود بقى لهم كم سنة في فلسطين؟ 50 سنة من سنة 48، 60 سنة، يعني لسه من جوز 60 سنة. طب ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن حينما طرد من مكة وذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم ووقف يدعوهم، يعني يدعو الناس لأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لقاش حد، ولكن ظل الإسلام. صح ولا دكتور حازم؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر بلحظات في الدعوة. نعم. أي حد هيراقب هذه الدعوة هيقول الدعوة دي لا يمكن تنتشر ولا يمكن تنتصر، وأي حد هيراقب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن بعد ما مات السيدة خديجة خرجوا من الشعب بثلاث سنين، من أول واحد محرم 7 هجرية 8 هجرية 9 هجرية خرجوا من الشعب بتاع 3 سنين. السيدة خديجة ماتت فورا، خديجة لم ترى أي نصر للإسلام. آخر 3 سنين في عمرها كانت فيهم ورق الشجر مع النبي عليه السلام في الشعب، بس خرج النبي من الشعب، ماتت خديجة، مات أبو طالب، خلاص انقلبت قريش على النبي عليه السلام. وصلت لدرجة إن كما يروي ابن حجر في فتح الباري بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة رايح يصلي عند الكعبة عند المقام، قام عقبة بن أبي معيط والكلام ده، لما سئل الصحابة أشد موقف مر عليكم إيه؟ لما سئل النبي أشد موقف مر عليه إيه؟ قال إيه؟ الموقف لما خرج من مكة وراح الطائف طردوه ووقف في الطريق، ده أشد موقف. مش عارف يروح فين، مش عارف يروح فين، لأنه خرج من مكة مطرود. كما ذكر صاحب سبل الهدى ورشاد، خرج من مكة مطرود، بعد كده راح الطائف اطرد فوقف في الطريق. طب أروح فين؟ بلدي طرداني، والبلد اللي أنا رحت عشان يقتلوني طرداني، طب أروح فين؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع مكة شاف كهف في جبل أو غار في جبل وظل فيه لغاية ما أحد المشركين أجاره دخل عليه السلام، لأنه كان ممنوع. عشان كده النبي، يعني في كثير من الناس لا يلتفت هذه النقطة، ليه النبي راح على رجليه الطائف؟ وليه النبي ما كانش معاه دبة؟ وليه النبي ما كانش معاه مجموعة من الصحابة؟ النبي طرد من مكة، طرد خلاص فورا، اطلع، راح 90 كيلو على رجليه رايح و90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كم تحمل رسول الله وهو يصلي في المقام، يجي عقبة بن أبي معيط ويجيب ثوب ومن ظهر النبي يقوم خنقه، فلما يخنق النبي يشد عليه لدرجة النبي عليه السلام يقول لك فوجب رسول الله إلى ركبتيه، وقع رسول، وقع أغمى عليه، فقد وعيه عليه السلام، يعني أغمى عليه، وجي سيدنا أبو بكر يحمله من ضبعه، يحمله من ظهره، والناس مش راضية، هذا يضرب رسول الله وهذا يجؤه، يعني عادين يعني زي اللكاكيم كده، ضرب باللكاكيم، وكل مكة اجتمعت على اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية ما أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهلوا على أبو بكر. طب في اللحظة ديت النبي وقف وقال يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تك، أنا ماليش غيرك يا رب. لا إله إلا الله. أنا ماليش غيرك يا رب. سيدنا ليس لها من دون الله كشفة. نعم. ليس لها من دون الله كشفة. النبي عليه الصلاة والسلام في موقف الطائف اللي هو بقى أصعب موقف مر على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الوقت دعا المشركين لغاية ما طردوه. راح الطائف محرج بتقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حياتي، خلاص يا رب أنا مش قادر أعمل حاجة، انصرني أنت من عندك بقى. قال كده إمتى؟ بعد ما اطرد من مكة من كتر الدعوة، واطرد من الطائف بقى سمكة سفاة 9 أيام من كتر الدعوة، وجاب آخر مجهوده في العمل لدين الله، ساعتها قال يا رب انصرني، فنزل له ملك الجبال قال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يبقى القضية قضية احنا جبنا آخرنا فعلا، احنا جبنا آخرنا، احنا عملنا اللي مطلوب مننا، احنا سخرنا طاقتنا لنصرة الدين. اللي بيعمل فرح بنته بنص مليون جنيه ده لما يجي ينصر الإسلام ينصره بإيه؟ احنا في ناس في مجتمعاتنا ديت يعني تكاد تموت جوعا بسبب عشرات من الجنيهات مش لاقيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاه والسلام اشداء على الكفار ايه؟ رحماء بينهم، رحماء بينهم يا جماعه رحماء بينهم. احنا بيننا وبين اهل غزه الوقت رحماء بينهم، بيننا وبين اهل العراق رحماء بينهم، احنا بيننا فعلا الكلام ده. لما عثمان بن عفان اشيع انه قتل في صلح الحديبيه، واحد مسلم واحد، الرسول بايع 1400 صحابي على الموت، على الموت، وفي رواية على ألا يفروا، عشان مسلم اتقتل، مسلم وشيعه اتقتل. الوقت كم مسلم بيتقتل؟ بنعمل ايه؟ لما ابو دجانة جه في صلح الحديبية رمى نفسه بين المسلمين وقال لهم لا تتركوني ارد الى المشركين يفتنوني عن ديني، الصحابة عملوا ايه؟ الصحابة من كتر الهم كاد يقتل بعضهم بعضا وهم بيحلقوا البعض، وقال بعضهم لو استطعنا يومها ان نرد على رسول الله امرا لرددناه، لو نقدر ان احنا نقول لرسول الله لا ما احناش راجعين المدينه وهندخل نقاتل لغايه ما نتقتل عشان ابو دجانة اخونا، عشان اخونا. ساعتها لا يعذب ولا يسلسل ولا يفتن في دينه. كانوا عملوا كده، ولكن القضية لا، وأخوهم جاي وبيعذب، أنا موت بس أخويا ما تعذبش. الوقت كم مسلم في السجون بيتعذب، كم مسلم في معتقلات أمريكا وفي في في في العراق وفي عند الصهاينة، كم مسلم بيعذب، كم؟ يبقى القضية قضية أبو جندل، أنا آسف، أبو جندل يوم أبي جندل، فكم مسلم مات يعذب لما مسلمة واحدة أهينت في سوق من واحد من الروم، جيش من المسلمين، جيش آخره عند الروم وأوله عند الخليفة، عشان مسلمة أهينت. كم مسلمة دلوقتي بتغتصب، كم مسلمة بتغتصب، وكم مسلمة بينتهك عرضها، وكم مسلمة بيقتل أبنائها أمامها. فالقضية كان فيه ترابط، كان فيه روح، كان فيه إحساس بالرسالة، كان فيه إحساس بالقضية، في خوف، في انتماء للإسلام، في انتماء للإسلام. الوقت إمتى الودن تتقرص؟ يعني الوقت امتى تقرص لودني؟ ايدي ما تتمدش عشان تدافع عن ودني. امتى؟ اما اكون ميت فجسمي ما يتفاعلش مع بعضه. امتى فلسطين تتضرب؟ ما تمتدش ايد مصر عشان تدافع عنها. امتى العراق تتضرب؟ ما يمتدش ايد الدول الاسلاميه عشان تدافع عنها. امتى؟ لما يكون خلاص الجسم مات، ما عادش فيه رابط ما بين اعضاء وبعضها. فاحنا محتاجين اعاده الروح مره اخرى، عوده الروح. ازاي نعيدها؟ نعيد الروح بان احنا نعود لديننا. ما هو القضية قضية على قد ما ديننا يعني عندنا. يعني حضرتك يعني ممكن نقول لن تعود القدس أو لن تعود المقدسات الإسلامية أو لن تعود الكرامة الإسلامية إلا حينما نعود نحن إلى الله؟ طبعا طبعا. هو فلسطين اسمها الأرض الإيه؟ الأرض المقدسة. يعني الأرض المقدسة كلمة القدس ده ومنها اسم الله القدوس. كلمة القدس دي يعني الطاهرة. يعني ايه الطاهرة؟ يعني ما في ناس بتعصوا، في ناس ويهود دخلوا الأرض المقدسة، أي الأرض التي فرض على أهل الدين أن يحموها من أي دنس ولو بدمائهم. الأرض دي يجب أن تظل مقدسة، تكليف شرعي من الله لأمة الإسلام أن الأرض دي تظل مطهرة ولو بدمكم تظل مطهرة. إنما الوقت تعال شوف، تعال شوف الأقصى بيتعمل في إيه. لما اليهودي دخل برشاش طلقاته 900 طلقة في الدقيقة قتل اللي بيصلوا صلاة الفجر، بيصلوا الفجر في مسجد الأقصى. لما حولوا مساجد في فلسطين لإسطبلات وبراط يشربوا فيها خمرة. لما مسجد البابري في الهند اتهدم وعايزين يبنوا مكانه معبد يعبد فيه، يتعبدوا فيه بالوثنية. لما مساجد الأندلس اللي كانت للمسلمين تحولت لرفع عليها صلبات. لما ولما ولما القصة، لما أمريكا دخلت في مساجد العراق وتشوف الصور الجنود الأمريكان داخلين بالجزم خلاص بقى واخدينها سكنات عسكرية ليهم. المصحف بتاعنا، المصحف في جوانتنامو، الجندي أمريكي يعني يعني يعني يعني جاب واحد مسلم ودخله الخلاء وداله المصحف يجبره ان هو يعني يغتسل بالمصحف بدل ما واظن ان هو تقريبا قتله في الاخر، قتل المسلم في الاخر لما المسلم جه قومه او غضب لهذا الامر. احنا الوقت في فيلم في هولندا بيتعمل مدته 10 دقائق بيتعمل. الفيلم ده بيتعمل من احد اعضاء البرلمان هناك من اجل شتم المصحف، وهيجيب وبيجيب المصحف ويحرقه في الفيلم ده. والوقت هولندا عامله تاهباتها بتقولك انا ما اقدرش امنعه، ده حريه فكر، انا ما اقدرش امنعه، عامله تاهباتها بس عشان اي رد فعل، رغم ان هولندا فيها مليون مسلم. ده المصحف، البنت عرضت الازياء اللي طلعت ترقص بثوب عليه المصحف، تعرض ازياء من كتر الاستخفاف. لما امريكا جت في اول في رمضان، اول ما جت تضرب العراق من كذا سنه وضربوا جابوا صاروخ مكتوب عليه كان اول رمضان، رمضان از بريزنت، هديه رمضان. استهزاء بحرماتنا دكتور حازم، استهزاء بحرماتنا واستهزاء بمقدساتنا. يبقى نغضب بقى، نعمل ايه؟ نعمل كتير. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه الناس؟ ده السؤال التاني اللي تعب الناس جدا. اعمل ايه؟ بص انا عايز اشتغل خلاص، ما تقعدش تتعب فيه. انت مش عايزنا ادعي؟ انا بدعي. عايزنا اصلي؟ انا بصلي. عايزنا اقول يا رب؟ بقول يا رب. عايزني اتقرب الى الله؟ بتقرب الى الله. طب اعمل اكتر من كده؟ لازم نبقى اهل التنزل نصرة الله سبحانه وتعالى. اصل هي عامله، هقول حركه، النصره عامله زي الوظائف كده. اقول لك حاجه، يعني انت صاحب شركه تمام، فانت عايز واحد يبقى مثلا سكرتير خاص ليك، ماشي، ايه مواصفاته؟ واخد اي سي دي ال، واخد كذا، وعامل كذا مثلا، يعني على سبيل المثال. ماشي. خلاص، لو هو ما فيهوش المواصفات دي هتعينه؟ لا، عشان ربنا يعيننا خلفاء في الارض ونصطفى في هذه الارض لازم يكون فينا مواصفات النصره، لازم نكون نستاهل، انما ما نستحقش وبنعصيه ومكلنا ازاي؟ نعمل ايه؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، لا. الارقم من قبل الارقم، الارقم من قبل الارقم، تعرف عنه ايه؟ انا عايز اسال اي واحد في الشارع، اسال الدعاء يعرفوا عنه ايه؟ كل الناس مش هتقول غير كلمه واحده بس، ان هو ده اللي كان النبي بيستخبى في بيته ايامك، صح ولا لا؟ ده صحيح. حد يعرف حاجه عن جهد ابو الارقم في الدعوه؟ لا. جهد الارقم في العلم الا قليل، جهد الارقم مفيش، مش مروي. يبقى اذا ده واحد ذكرته كل كتب السير لانه عمل حاجه واحده بس اللي يقدر عليها، ان هو قوى النبي في بيته، هو اللي كان بيشتغل مثلا، يعني ما ذكرش عنه جهد بارز في حاجه من الحاجات. يبقى اذا انا بطلب من كل واحد اعمل ولو حاجه واحده، اعمل اللي تقدر عليه، خذل عنا ما استطعت. تقدر تعمل ايه؟ تقدر تدعو، تقدر تطلب علم، تقدر انك تفتح دار قران، دار حضانه. ما اصل احنا دلوقتي في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، اي جهد هيبذل من اجل نشر الدين في الارض ده جهاد. خلينا واقعيين، احنا نقدر دلوقتي نطلع على غزه؟ لا نقدر، ما نقدر. خلينا واقعيين، صحيح صحيح، احنا دلوقتي ما نقدرش ان احنا نتبنى لغه الرد على السيف بالسيف، ما نقدرش. ده احنا بندفع ضريبه بعد الامه عن الدين 1000 سنه دلوقتي. احنا دلوقتي بنيجي بندفع الضريبه عشان الدين يبدا يرجع تاني، ويجب ان نتحمل هذه الضريبه حتى يعود الدين. احنا لغايه دلوقتي الخبطه اللي خدناها في سقوط الخلافه لغايه دلوقتي لسه ما فوقناش منها، حتى هذه اللحظه ما فوقناش منها. احنا محتاجين ان احنا نبقى واقعيين. فانا مش هقول انك انت روح غزه وحارب الا ان كنت تستطيع، ولكن الوقت اقول لك ايه، اي حاجه يا جماعه تقدروا تنشروا بها دين الله انشروه، معاك فلوس او عندك خبره وهذا من الجهاد. الجهاد مش جهاد سيف او جهاد قوه ان انا اروح احارب، وربنا قالها. وربنا قال، عايزين نوضح دي. وما كان الجهاد مش سيف بس، وما كان المؤمنون لينفروا، لينفروا ده يعني جهده، لينفروا كافه. فلولا المؤمنين مش يخرجوا كلهم يقاتلوا، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، ها يعني مش كله هيطلع في الجيش اللي رايح جاي. امال ايه يا رب؟ لا ده في جيشين تانيين، هيعملوا ايه يا رب؟ فلولا نفر من كل فرقه، نفر اهو جهاد برضه، نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ده العلم، ولينذروا قومهم، ده الدعوه. يبقى اذا جيش خارج يجاهد، وجيش رايح يتعلم، وجيش رايح يدعو، وربنا قال كلها جيوش. يا جماعه ثغور الدين كتير، يعني اللي هيعمل دار حضانه للاطفال ينقذ الاطفال، ينقذ الاطفال من اللي هم فيه الوقت ده. اهو يعمل حضانه للاطفال مثلا بالطريقه النورانيه، يحفظهم القران ويعرفهم دينه، ده مجاهد. اللي يعمل دار قران تحفظ الاطفال والشباب والكبار، ده مجاهد. اللي هيعمل قناه فضائيه للاطفال بدل ما سبيستون وارتينز وام بي 3 وديزني كالت دماغ الاطفال، وكلها التنين بيطلع من بق النار، والعفريت طلع من تحت مش عارف ايه، نعم عبث. هيطلعوا الاطفال بتوعنا معتوهين والله. نعم والله هيطلعوا معتوهين، وهيطلعوا منحرفين. قال هو الطفل هيتاثر لو جاب له ممثله تعمل له اغنيه؟ مش هيتاثر، الطفل هيتاثر بحاجات تانية. وعارف اثر هذه القنوات في افساد اطفالنا والله لا يقل ذره عن اثر القنوات الفاسده في افساد الكبار. لا حول، بس بدماغ الاطفال، بدماغهم اللي احنا ما نفهمهاش. يبقى اذا احنا اللي يعمل لنا قناه فضائيه للاطفال، قناه اسلاميه، قناة إسلامية، وأنا بناشد اللي عندهم قنوات إسلامية للأطفال ولكن مشفرينا، أن يتقوا الله في أطفال المسلمين ويفتحوها، يتقوا الله. اللي يعمل قناة فضائية دينية ده مجاهد. اللي يعمل لنا موقع نت إسلامي واحد له في النت وله في البرمجة ده مجاهد. اللي يبني لنا الوقت مسجد مثلا على السنة ده مجاهد. اللي مش قادر يعمل حاجة، انذري أولادك لله، انذريهم لله، اوهبي اولادك لله وربيهم على الاسلام، وان دول يطلعوا دعاء، نظرت لك ما في بطني محرره. فتقبل مني ان يقتطع جزء من ماله شهريا او تقتطع جزء من ماله شهريا عشان تشتري شرايط دينيه عشان توزعها على سواقين الميكروباصات وتوزعها على صاحباتها في شغل، دي مجاهده. ما احنا لازم نعمل حاجه، لازم نتحرك، كل واحد يشوف يقدر يعمل ايه. لا عذر لنا عند الله ان خلص الى الاسلام وفينا عين تطرف، كل واحد يشوف ايه اللي يقدر يعمله، ايه اللي في حدوده، ومحدش يستقل دوره. نعم، محدش يستقل دور، ربنا يكرم. يبقى كل واحد في مكانه يجتهد، كل واحد في مكانه ويعتبر من الجهاد ويفهم حاجة خطيرة جدا. ان بداية التغيير هو، يعني انت بداية التغيير، ما يجيش يعتقد ان يقول ايه طب نغير ازاي، عايزين الامة تقوم، انت البداية، ابدأ بنفسك. لان حقيقة البداية تبدأ من نفسك. يبقى اذا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده دي الحكمة، دي الخلاصة. كلامك في غاية الخطورة، دي الخلاصة. ناخد اتصال، اتفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الله يخليك أخ ملهم. الله يكرمك. سلام للدكتور حازم شومان. وحشتني قوي يا دكتور على هذه القناة المباركة. أستاذ حضرتك اسمعنا بس من التليفون بعد إذن حضرتك بس. ماشي حضرتك. بارك الله في هذه القناة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك قيد أهل غزة، وأن يرزقهم النصر على أعدائهم، والفجر قادم للإسلام، والعزة تأتي من غزة إن شاء الله. ويا مسلمين أفيقوا واعرفوا عدوكم الحقيقي، عليكم بالمقاطعة، المقاطعة البضائع الأمريكية والبضائع الإسرائيلية، فإنها السلاح الوحيد الذي نملكه نحن الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى جزاك الله خيرا، بس هي مش السلاح الوحيد طبعا، ربنا يخليك يا أخي. هو نقول الإسلام قادم ولكن بالعمل، ولكن بالعمل. ناخد اتصال تاني. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذ اشرف. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا انا بحب ارحب بحضرتك وبالدكتور اللي معاك دكتور حازم منور. بصراحه متابعينه من ساعه ما كان في قناه الناس. نعم. وهو عالم علينا بصراحه يعني، واحنا بنشكرك على اللي جبنا الناس الحلوه دي. الله يكرمك ويعزك. بس يعني انا ليا طرف كده ورجاء، يعني احنا عمالين نقول امريكا واسرائيل والناس والدنيا، طب يعني هم نفسهم ما هم عاملين في بعض اكتر من كده؟ يعني يا ريت هم يصلحوا نفسهم الاول مع بعض عشان ربنا ينصرنا. مش ربنا مش هينصرنا الا اذا احنا نصرنا نفسنا. اه صح ولا ايه؟ هو احنا بنتكلم احنا بنتكلم عن الاسلام، احنا بنقول كلام واقعي. كلام واقعي. لا انا احنا انا واخد بالي من حضرتك ومتابع الكلام كويس جدا. بس اللي انا اقصده ايه؟ يعني اهل غزه نفسهم يعني ينصروا نفسهم. ممكن نقول يا استاذ اشرف ممكن نقول يعني على الله ان يجعل من هذه الكارثه ومن هذه المصيبه ومن هذه المشكله منحه لهم، ان هو يكون لم الشمل بين حركتي فتح وحركه حماس. يا رب والله كلنا بندعي لهم بذلك. اللهم امين يا رب. شكرا يا رب. جزيلا استاذ اشرف. يا رب. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ ملحي. الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ دكتور حازم منور. قلبي والله بينزف، والله بينزف، ونفسي اعمل اي شيء والله. انا بدعي ليل مع نهار بس مش ده الكافي. يا ريت يعني تقولوا لنا نتبرح فين ونروح فين، ويعني مش عارفه والله اقول ايه. اقول ايه؟ ربنا يكرمك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. متشكرين. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. في اتصال اخر. طيب دكتور حازم، يعني احنا برضو في انتظار مشاركات جمهورنا برضو معانا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طبعا. اعمل ايه مع نفسي عشان ابقى كويس؟ وهنرجع تاني للسؤال، نعمل ايه؟ المطلوب من الامه ايه؟ بص حضرتك. نعم. الداعيه عامل زي الدكتور. خلاص؟ تمام. والناس عايزه روشته. الروشته مفيش دكتور بيكتب روشته مثلا 5 صفحات في روسكاب. هو دوايين بس بيبقوا ايه؟ جايين على الجرح. الخلاصه. جايين على الجرح. اه. الموضوع ما هو صعب. الموضوع كلها ان احنا نستجيب لله. ربنا بيقول في سوره الانفال ايه؟ في سوره ايه؟ الأنفال. الأنفال دي للعز بن عبد السلام كان بيجيب الجيش اللي هيحارب التتار يحفظها له، يحفظها للعساكر ويخلوهم يحفظوها ويرددوها. ليه؟ لأن السورة دي فعلا بتفوق الأمة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إزاي يبقى سمع استغاثات المسلمات وتنقص؟ إزاي يبقى سامع ربنا بيقول لي قوم قوم وانصر ديني وأنا كل قضيتي هموم الدنيا؟ إحنا الوقت عايزين نصلح، صح ولا لا؟ تمام. ولكن كل واحد دنيته خط احمر. انا عايز اصلح وانا نفسي والله اصلح وانا نفسي اغير، ولكن يعني ايه؟ بيتي، اولادي، شهادتي، دراستي، حياتي، مستقبلي، كل ده ما تجيش عليه. طب انت عايز ايه؟ انت عايز تدي ربنا ايه بالظبط؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان في قيام الليل لصدره ازيز كازيز المرجل، صدره كان بيغلي. عارف حضرتك يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا دمي بيغلي، الهواء اللي داخل من صدري بيدخل على الدم اللي بيغلي، الهواء نفسه يغلي، يتسمع صوت غليان الهواء. يعني واحد بيغلي من جوه من شده الهم اللي هو شايله، بيغلي. ربنا بيقول فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ اسفا. اسفا يعني ايه اسفا؟ الجمل الاسيف اللي ماكله عيل من عياله. تخيل عاطفه الواحد تجاه الدين كان عيل من عياله مات. اللي ماتله عيل من عياله ده ايه؟ ده مفيش حزن بعد كده في الدنيا. يا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. احنا سامعين نداء الله وسامعين استغاثات المسلمين في كل مكان. اخواننا في غزه بيستغيثوا بينا ليل نهار بكل مسلم. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. بعدها ربنا، انا بحس ان الايات دي رب يعني سبحان الله، حد بيهز واحد ميت بيقول له اصحى قوم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الموات اللي في الامه ده حياتنا ان احنا نقوم نشتغل لديننا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. خدوا بالكم، خدوا بالكوا، انت الوقت ممكن تسلب الايمان لو ما رضيتش تستجيب لامر الله. شوف بقى، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول. ابقى خائن؟ هو الجندي الخائن مين؟ الجندي الخائن، الجندي الخائن اللي لو شاف ثغر اتفتح في المعركه ما يسدوش. الجندي الخائن اللي يسيب مسؤوليته ينام، ده الجندي الخائن. يبقى اللي مش هيقوم بدوره تجاه الدين الوقت ده خاين لله ورسوله، ده جندي خائن، ده مسلم خاين للاسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يعني دي امانات في رقبتنا، ده ربنا محملنا رقبات في امانات في رقبتنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان كان، انا عايزك دلوقتي ترسم ملمح ابائكم وابنائكم، وابنائكم ابوك عزوتي واسمي واللي انا واخد اسمه، وابنائكم حبايبي اللي امتداني في الحياه، واخوانكم العتره بتاعتي، وازواجكم مرات كل واحد بقى مراته وانسته، وازواجكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشى، اموال اقترفتموها فلوس طلعت عينين الواحد عشان يجمعها، مش فلوس كده وخلاص جت وخلاص ولا ورث سهل، وتجاره تخشون قسداها، تجاره رايجه ورايح وجاي وباع اجل واقساط، الواحد مرعوب احسن التجاره تقف، ولا واحد منافس يجي ياخد الزبائن بتاعته فعايز كل يوم يبقى في المحل بتاعه، وتجاره تخشون قسداها ومساكن ترضونها، فيلا اتبنت بعد سنين شقى وطلعت عينيه في البلاط وفي الستاير وفي السقف وفي النجف، واحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين. هنقول رقم واحد المطلوب، احنا قلنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ودي هنرددها كتير. جميل جدا. المطلوب من الامه احنا بنقول التوبه، لازم نتغير من جوه فعلا. لازم تغيير داخلي، ايوه، تغيير ايماني وتغيير فكري، لازم كل واحد منا يا جماعه يعرف ان هو يقدر يعمل حاجه، يعني ما حدش يقول طب انا اعمل ايه، انت تعمل كتير قوي. يعني سيدنا موسى في الموقف اللي احنا اتكلمنا عنه من دقائق، لما وقف البحر قدامه فرعون وراه، قال اصحاب موسى الجيش كله قال ايه؟ انا لمدركون، مفيش فايده، ضعنا. هو ليه بقى؟ قال كلا ان معي ربي، يعني ايه؟ واحد بس ثبت الجيش كله، واحد بس كان كمية اليقين اللي في قلبه والعزم اللي في قلبه ثبتت الصف كله. يعني ممكن واحد هو اللي يثبت المسلمين كلهم، ممكن واحد اللي نوصل تسلم تيجي على ايديه. اذا دكتور حازم احنا بنقول ابدأ بنفسك، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدأ بنفسك وخليك على مستوى ان ربنا ينصرك ويفتح عليك. يبقى الام في بيتها لما تربي تربية سليمة وتربية صحيحة ده يبقى مجاهدة في سبيل الله. لما الاب ياكل حلال ويجتهد في عمله ويجتهد ويخلص في عمله يبقى ده هذا جهاد. والبخاري ربنا فتح عليه غير لان ابوه كان بيتورع في كل من لم، فطلع هو كمان متورع في حديث رسول الله، ابوه كان متورع في الماء، طلع وارث من ابوه الورع بس في حديث رسول الله، فروى اصح الاحاديث عن رسول الله في الامه كلها. هو المال الحلال ده قليل، احنا المال الحرام ده عايز 20 حلقه. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. فتخيل بقى ال 5000 واحد اللي في التراويح بيقولوا يا رب، كم واحد فيهم مطعمه مش حلال؟ كتير والله، احنا لو قعدنا الوقت نعدد المطاعم اللي مش حلال هنلاقي حاجات كتير جدا، وده نوع واحد من انواع المعاصي. انا مش عايز الناس تحبط، بس عايز الناس تفهم تفوق تفوق، يعني معلش ونبقى واقعيين. معلش، مين اللي حرر فلسطين؟ نعم، صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي ده نموذج اهو يا جماعه، يا شباب الامه، يا رجاله، انت عايز تحرر فلسطين خليك زي صلاح الدين الايوبي. عمل ايه صلاح الدين الايوبي؟ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا ركب الدابه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ثم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخدت عهد في الامه كل ما واحد يروي الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا كل ما ركب الدابه، وبعد كده روي الحديث يعمل ايه؟ يبتسم يتبسم. يقوم اللي يجي بعده يروي الحديث ثم يتبسم. فمره صلاح الدين قعد مع نور الدين زنكي، فصلاح الدين ايه قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اذا ركب الدابه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ولم يبتسم. فقال له نور الدين هلا اكملت الحديث؟ ما تكمل، ابتسم بقى. فقال صلاح الدين كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير. صلاح الدين اعتبر ان الضحك جريمه لغايه ما فلسطين ترجع، جريمه ان انا اضحك وفلسطين محتله، جريمه ان انا اضحك والحفر حوالين المسجد الاقصى، جريمه ان انا اضحك وسجون فلسطين مليانين حتى بالاطفال مش بس النساء. انت رجعتنا تاني يا دكتور حازم، انت بشرتنا وقلت لنا ان الامه لابد، احنا عايزين نبقى، انا عايز الناس تبقى، ما انت بتقول بقى كيف راجل. كيف اضحك والمسجد الاقصى في ايدي اليهود والصليبيين؟ ايوه. طب مش ربنا بيقول مش لما انا ربي كويس برضو اضحك؟ لا، لما انا اشتغل لا صح لما اضحك؟ لما ابنك يطلع داعيه الى الله اضحكي، ما هو قد يكون طبيب وهو داعيه الى الله. جميل، اضحكي ساعتها، مهندس داعيه الى الله ساعتها. جميل، تضحك ساعتها امه. جميل. طب لو لما الواحد يعمل حاجه للدين يضحك بقى، لما الواحد يعمل حاجه للدين يفرح. احنا اصحاب هم، احنا في يوميا، انا اخرجك من الدايره دي خالص، يوميا 200 الف واحد بيموتوا على غير لا اله الا الله. لا حول ولا قوه. 200 الف واحد بيموتوا على الكفر يوميا، الناس دي هتروح فين؟ الناس دي احنا ما فيش رحمه في قلوبنا ننقذهم؟ انت لو شفت قطه بتتحرق هتصعب عليك ولا لا؟ صحيح. طب لو شفت واحد بيترمى في جهنم، احنا علينا الف هم وهم والف مسؤولية. المؤمن يضحك ازاي وهو شايل مسؤولية الدنيا كلها؟ شايل مسؤولية كل واحد كافر في الدنيا ازاي يدخل الاسلام، وشايل مسؤولية كل واحد عاصي ازاي يتوب، وشايل مسؤولية كل مظلوم ازاي يترفع الظلم عنه حتى لو المظلوم ده كافر. شايل مسؤولية كل مظلوم وكل مقهور وكل واحد متاخد حقه. المسلم المسلم وظيفته انه يصلح الدنيا. يعني عايزنا نتوب الى الله تبارك وتعالى. انا عايز ابقى رجاله. طب نبقى رجاله. وهناك فرق ما بين الرجل والذكر طبعا. لا ما انا هشوف بقى ده انت هتفتحنا في موال تاني. ازاي ابقى راجل؟ ازاي ابقى ايجابي؟ ازاي ابقى راجل كده غيور عن الاسلام والمسلمين؟ ونعرف الكلام ده بعد الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك الحمد لله. وازاي فضيله الشيخ دكتور منور؟ الله يخليك. بعد اذن حضرتك كنت عايز اشارك برايي يعني. نعم. يعني انا بستمع لحديث فضيله الشيخ من يعني من بدايه البرنامج. تمام. وحضرتك انا عايز اقول ان انا يعني شفت نماذج من الشباب العرب يعني كنت شغال في فندق فكنت بشوف كانوا بيقيموا حفلات للشباب العرب وكنت بشوف مناظر بصراحه يعني ايه مش مصدق اللي انا بشوفه بيشربوا خمور ويرقصوا فوق الترابيزات وبنات شبه عرايا يعني حاجه بصراحه مناظر ورثه لاقوا ايه وحفلات بشكل يومي ومره امير عربي يعني عنده مليارات من الجنيهات وعمل حفله قعدت لحد الظهر وجاب مغنيات بعد جاب مغنيه من بره وكلف الحفله ملايين الجنيهات ونماذج كتيره جدا جدا وفي كتير جدا من الدول العربيه غالبيه الشباب بهذه الصورة. نعم. بعيدين جدا عن الدين بعيدين جدا عن الأخلاقيات بعيدين جدا ربنا يكرمك. عن الإسلام حاجات بصراحة يرسى لها ربنا يسترنا كيف ينصرنا الله يعني ربنا يسترنا في لا ينصرنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب محتاجين جهاد دعوي. طيب ناخد اتصال من الجيزة ونعود للجهاد الدعوي. فضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. والله حضرتك يعني احنا حزينة فعلا على اللي بيحصل في غزة. علي صوت حضرتك بس بعد اذنك. احنا فعلا حزينة على اللي بيحصل في غزة وال يعني اللي بيحصل دوت ما يرضيش طبعا المسلمين ولا الامة والبرنامج طبعا يعني شيق فعلا ومفروض على كل مسلم ان هو يغير على اللي بيحصل وبيحزن. نعم. وطبعا يعني اللي بيحصل دوت ما يرضيش اي انسان على وجه الارض طبعا وده بقى الغلطة من عندنا احنا مسلمين نحن مسلمين لاننا يعني طبعا كيف تنتصر امة تنتصر أمة تكون يعني لقمة عايشاها من عدوها كيف تنتصر هذه الأمة النهاردة كل يوم احنا بنستورد من بره من اليابان والصين وألمانيا كل دول العالم ونحن قاعدين بنعمل ايه يعني الأمة كيف تنتصر انها تعود الى كتاب ربها وان تعمل بجد كما قال فضيلة الشيخ انه كل واحد منا يعمل حاجة لكن احنا نفضل يعني قاعدين وحاطين رجل على رجل يعني وقبل حضرتك يعني ربنا يكرمك استاذ ولي رسالتك وصلت. ماشي شكرا جزيلا ربنا يكرمك. اتصال من الجزائر. فضل. طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا تحياتنا لحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد مشاركه يا اخي انا اسمي سمير من الجزائر العاصمه والتحيه الى الشيخ وانا اشاهد لكم على المباشر. نعم. والله رساله الى الشباب خاصة البارحة سمعت من عند محمد حسان تهاجم العلماء رسائل إلى قناة الحكمة أود أن أقول نعم. ألو نعم مع حضرتك. سمعني يا أخ. أسمع حضرتك تفضل. أود أن أقول إلى ذلكم إلى هؤلاء الشباب الذين والله أعلم أنهم ضلوا هي في الحقيقة تسأل أي يهودي لماذا أتيت إلى فلسطين؟ لماذا لم تأتي إلى الجزائر أو مصر أو أي بلد؟ يقول لك أنا كتابي سنة 48 قال لي اذهب إلى فلسطين. نحن عملنا بكتابنا نحن عملنا بقرآننا وسنة نبينا. يقول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهقا. نعم. ويقول الشعر أيضا الباطل له ساعة والحق إلى قيام الساعة ما هم يعني كما يقولون قووا عقيدتهم وقوتهم إلا لأننا نحن ضعفنا. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال آخر. طيب دكتور حازم يعني هو الكل بيدور في في في في فلك هو الأخونا في سمير من الجزائر هيفتح لي يعني محور مهم جدا، ولكن يعني نخليه في نضعه في النهايه باذن الله تبارك وتعالى. احنا بنتكلم بنقول يعني بتقول التوبه المطلوب من الامه رقم واحد التوبه، اليس كذلك؟ او حاجات تانية اخرى طبعا. ايه اتنين؟ يعني في حاجات تانية، يعني معلش هي تبقى حاجه غريبه، الزهد في الدنيا. ما احنا كل اللي احنا بنعمله ده سببه ايه؟ احنا مشغولين عندنا بايه؟ بالدنيا. احنا يا جماعه عاملين زي ايه بالظبط؟ عاملين زي ناس داخل الجنينه، جنينه فيها سور، الجنينه دي مليانه مجوهرات، فلما دخلوا كل واحد يعني مبهور بالمجوهرات فعايز يجمع يجمع يجمع، ولكن السلطان موقف على الباب واحد بيقول له كل ما يجي واحد يخرج ما تخرجوش باي حاجه، خد منه كل اللي ايه؟ كل اللي جمعه. فانت مهما بتجمع انت هتخرج فاضي، هتخرج فاضي. السلطان الملك موقف ملك الموت، هل حد هيخرج من الدنيا دي مع حاجه من اللي جمعها؟ انت هتخرج فاضي، انت كل اللي انت جمعته مش هتخرج بحاجه منه، وكل اللي انت جمعتيه مش هتخرج بحاجه منه. فاحنا قاعدين ملهيين في المجوهرات اللي احنا مبهورين بيها، ومش واخدين بالنا ان رقم واحد مش خارجين بحاجه، رقم اتنين ان بعد الباب في لجنه امتحان. يبقى بدل ما كنا نتلهي في جمع المجوهرات كنا نتلهي في ايه؟ كنا نتلهي في الاعداد الامتحان. رقم ثلاثه ان بعد لجنه الامتحان في مكان المجوهرات اللي فيه والكنوز اللي فيه، يعني الحاجات اللي كانت في الجنينه الاولانيه دي ما هياش حاجه بالنسبه لها. يعني لما تيجي تبص اهدى، انا كنت ملهي بايه عن ايه؟ انا كنت ملهي بالدنيا ده ايه عن الجنه وما فيها. فاحنا الوقت موقفنا خطير، احنا ايه اللي احنا بنعمله ده؟ يعني اللي بيفتح مصنع بيعمل دراسه جدوى، اللي بيفتح مشروع بيعمل دراسه جدوى، اللي هيبيع لب هيعمل دراسه جدوى. طيب انا هقول لك حاجه، عمرك ده عمرك اللي لا تملك راس مال غيره مش محتاج دراسه جدوى؟ انت الوقت عامل زي واحد بيروح البنك، انا عايز فلوس خد فلوس، عايز فلوس خد فلوس، عايز فلوس خد فلوس، تيجي فجاه تقول انا عايز فلوس من رصيدي، خلاص رصيدك خلص. نعم. طب ما قلتليش ليه؟ هو كده البنك ده كده. كذلك عمرك، انت كل يوم بتصحى عايز يوم يا رب خد يوم اهو، عايز كمان يوم يا رب خد يوم، عايز كمان يوم يا رب خد يوم، تيجي مره عايز يا رب خلاص خلص. ليه؟ انا طب يا رب كنت اعرف هو رصيد العمر كده مش معروف هيخلص امتى. فلازم ان احنا نعرف كويس جدا ان لحظه الخروج من الدنيا غير معلومه. الخروج من الدنيا يعني خاوي اليدين، الواحد بيخرج ايديه مفتوحه كده، بيتولد ايديه كده وبيخرج ايديه كده، خدش منها حاجه، قبض عليها وانا داخلها وفي الاخر ما خدش حاجه. ازاي نبقى رجاله؟ نبقى رجاله ان احنا نبقى اصل قضيه انك انت تبقى راجل دي، يعني ربنا بيقول ايه؟ وجاء اول حاجه راجل غير ذكر، يعني ده حاجه ودي حاجه، يعني عشان كده ممكن الستات يبقوا رجاله. يعني راجل ده وجاء من اقصى المدينه ايه؟ رجل رجل رجل يسعى قال يا موسى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا، والايه الثانيه وجاء رجل من اقصى المدينه. نعم. قال يا موسى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء، جاء هو اللي جه، ما استناش حد يروح له، هو اللي اتحرك الايجابيه بقى، هو اللي نزل عشان دينه. الراجل ده اللي هو مؤمن قال ياسين، الراجل ده نزل يتحرك وكان معاه ثلاثه رسل وما قالش وانا هعمل ايه وانا هضيف ايه وانا بعد الشيخ فلان والشيخ فلان والناس الفلانيه والناس اللي مشغل لدين الله الفلانيه انا اعمل ايه. نزل، انت عارف الراجل ده عمل معاه ايه؟ عملوا معاه ايه؟ قتلوه. في احد الروايات في التفاسير يقول لك اصحاب الرص كذبت قبلهم ايه؟ قوم نوح واصحاب الرص. نعم. قال لك اصحاب الرص دول اللي هم قوم هذا الرجل اللي قتلوه، قتلوه ورموه في رص بير وردموا عليه، فربنا سماهم اصحاب الايه؟ الرص، سماهم باسم الجريمه اللي عملوها في حق هذا الرجل، رغم ان لهم جرائم تانية في حق الرسل اعظم الخلق، الا ان ربنا سماهم باسم الجريمه اللي عملوها في حق مين؟ نعم. ده هو يعني معنى كده ان اكبر عقوبه بتنتظرهم على جريمتهم في حق الرجل ده هو اكتر حتى من اي جريمه في حق اي حد ولا حتى الرسل. يبقى معناه الرجل ده كان غالي عند ربنا قد ايه؟ نعم. لانه اتحرك، لانه عمل حاجه للدين، لانه نزل وجاء من اقصى المدينه، جاي كل المسافه دي يسعى، جاي بسرعه ليه؟ عشان دين ربنا، عشان ينصر دين ربنا، عشان ينقذ الناس من النار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني من المؤمنين ايه؟ رجاله. مين؟ مش كل المؤمنين رجال. نعم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. يعني ايه نحبه؟ النحب في اللغه يعني العهد والنذر، يعني النذر. يعني ايه قضى نذره؟ ده اتقتل يا رب، هو كان نذر عمره لله ولما اتقتل خلاص وفى بنذره، هو كان نذر رقبته لله ولما اتقتل وفى بنذره، هو كان نذر عمره وحياته كلها لله. كلمه خطوره جدا. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ايه؟ ينتظر ايه؟ ينتظر انه يستشهد في سبيل الله، عايش على امل انه يموت شهيد، وما بدلوا تبديلا، محدش اتغير. فضلوا ماشيين على طريق ربنا لاخر لحظه، فضلوا ثابتين على عهد لاخر لحظه، فضلوا ثابتين على الطاعه لاخر لحظه. الدنيا ما فتنتهمش، ما حودوش يمين ولا شمال، لما شافوا الشهوات والمغريات ما اتفتنوش وما بدلوا تبديله، فضلوا ثابتين على العهد، على العهد الى ان لقى الله سبحانه وتعالى. رجاله ربنا. دكتور حازم في النهايه قول لنا التوصيات اللي نعملها في النهايه. التوصيات في نهايه الفتره المفتوحه اللي عملناها النهارده من خلال شاشه قناه الرحمه، غزه آلام وامل. التوصيات ان في 1000 غزة دلوقتي، مش في غزة واحدة. نعم. نعمل ايه؟ رقم واحد عشان نبقى عمليين، احنا قلنا مش هنطلع نجاهد دلوقتي. نعم. عشان نبقى عمليين محدش فينا يقدر. رقم واحد، انت بداية التغيير من عندك في بيتك وفي شغلك. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك في بيتك وفي شغلك. تمام. يعني في بيتك انت، بناتك محجبات، انت اخواتك محجبات، انت دعيت الى الله في بيتك، انت حجبت مراتك، انت القنوات اللي بتتشغل في الدش عندك في البيت كلها اسلامية ومشفر بقى القنوات كلها. ده فرض، ده فرض، فرض على كل ولي امر. انا عايز اشوف الدنيا ماشية ازاي. هيشوف الدنيا ماشية ازاي، ما هو القنوات الاسلامية هتجيب له الدنيا ماشية ازاي، وقناة اخبارية منضبطة. قال يشوف الدنيا ماشية ازاي، ما الموضوع ما يعني ما الدنيا الحمد لله يعني ماشية من غير ما نعرف وبنعرف. قناة اخبارية منضبطة مع القنوات الاسلامية وخلاص، ولا حتى تفضل دي موجودة وشغل دي، يشفر دي. ليه؟ لان مجرد التقليب منظر واحد ممكن يفتن الواحد. عايزين نبقى جادين في دين الله. يبقى رقم واحد ابدأ في بيتك وشغلك. لما تروحي شغلك بكرة، لما تروحي مدرستك بكرة كمدرسة، لما تروح كليتك بكرة كطالب، لما تروح شغلك بكرة كموظف، ادعوا إلى الله في شغلك. اقتطعوا جزء من مصروفك ولا مرتبك ولا دخلكوا، وهاتوا بشرايط وزعوها في مجالكم يا جماعة. يعني الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان مش هيروحوا المحاكم والمستشفيات مش هروح كل حد، مش هروح الفصول. تمام. مين اللي هيوصل الدين في الدنيا؟ مين اللي هيدخل الدين في المدارس؟ كله يتحرك، كله يتحرك. المحامي اللي قاعد قدامي الوقت ده هو اللي دخل دين المحكمة. الدكتور اللي قاعد قدامي هو اللي دخل الدين المستشفى. الطالب اللي قاعد قدامي هو اللي دخل الدين المدرسة. الجامعي اللي قاعد قدامي هو اللي دخل الدين السكشن والراوند والمحاضرة. انا هنوصل الدين ازاي؟ انا وصل لك الدين، وانت توصل الدين لمن وراءك، انت رسول من وراءك. يبقى ده رقم واحد. نعم. رقم اثنين، كل الجهد يبذل الآن لنشر دين الله هو جهادنا، جهادنا يا جماعة. دور القرآن يا جماعة، ياللي معاكم فلوس اتقوا الله، وياللي تقدروا تجمعوا فلوس، وياللي عندكم طاقة اتقوا الله. نعمل المرافق الدينية دي بتأدي إلى دي بيئة هداية عامة، بتخلي المجتمع عنده هداية. الجماعات الخيرية الإسلامية، اعمل لك جمعية خيرية إسلامية، اعمل لك جمعية شبابية إسلامية، اعمل لك دار قران، اعمل لك حضانه اسلاميه للاطفال، اعمل مدرسه ابتدائي ولا اعدادي اسلاميه منهجها منضبط، اعمل لنا جريده اسلاميه بدل ما الجرايد العلمانيه قاعده تسمم دماغه الناس كل يوم. اعمل لنا جريده اسلاميه يكتب فيها كبار الدعاه بتوع مصر. نتحرك، كل واحد الاعلامي يعمل لنا الجريده الاسلاميه. يبقى اذا كل لابد الانسان ان هو يكون ايجابي، يكون متحرك، يحمل هم الدعوه في قلبه. الأم تبدأ في بيتها، الأب يبدأ في بيته وفي عمله. اللي يقدر يدعو إلى الله، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إني ونوزع على يروح معاهد إعداد الدعاء، في معاهد إعداد الدعاء من أجل أن يتعلم القرآن طبعا والسنة وآيات الأحكام. وآخر توصية بقى. أيوة. آخر توصية تعبدية بقى. نعم. إحنا اتكلمنا النهاردة يعني في آيات من اللي اتكلمناها في سورة الأنفال. نعم. سورة الأنفال يا جماعة، سورة الأنفال دي سورة يعني سورة لا عدل لها في بث الحماس في القلوب. نصلي الليلة بسورة الأنفال، نجيب سورة الأنفال بالليل كده، هتلاقوا فيها آيات من الآيات اللي احنا قلناها النهاردة، وهتلاقوا روح الأنفال كلها بتقول لك قوم، اوعى تقعد، اوعى تقعدي، كلكم مجاهدين. سورة الأنفال نجيبها الليلة، نصلي بها قيام ليل، نصلي بها 4 ركعات ولا ركعتين ولا 6 ركعات، وفي كل سجدة ندعي لإخواننا في غزة. ربنا يكرمك. يعني توصية عملية نرتبط بالقرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هل نتضرع إلى الله تبارك نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ نختم الوقت بالدعاء؟ آه. الله المستعان. خلاص ندعو إلى الله، ولكن يعني يا ريت إن كل واحد قاعد قدام الوقت يا جماعة بالله عليكم من قلبك، من قلبك، الدعاء ده قوته على قد خشوع قلبك وأنت بتدعي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا ربنا يا من ترانا يا من تسمعنا، اللهم إنا نبتهل إليك ونتضرع إليك ونستغيث بك فلا ملاذ لنا إلاك. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة. آمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. آمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك. آمين. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. آمين. اللهم إن كثيرا من المسلمين قد خذلوهم. آمين. فلا تخذلهم. آمين. اللهم انصرهم. آمين. أيدهم احفظهم. آمين. اللهم انتقم من اليهود. آمين. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. آمين. اللهم أذن لدينك أن يسود. آمين. اللهم أذن لشرعك أن ينتصر. آمين. اللهم اهد شباب هذه الأمة. آمين. اللهم اهد فتيات هذه الأمة. آمين. اللهم اهد نساء هذه الأمة. آمين. اللهم اهد رجال هذه الأمة. آمين. اللهم اهد واحفظ أطفال هذه الأمة. آمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات. آمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات. آمين. اللهم أخرج منا عبادا وعابدات. آمين. اللهم أخرج منا علماء وعالمات. آمين. اللهم أخرج منا مجاهدين ومجاهدات. آمين. يا رب لا تذر على أرض فلسطين من اليهود ديارة. آمين. يا رب لا تذر على أرض العراق من الأمريكان ديارة. آمين. يا رب لا تذر على أرض أفغانستان من حلف الكفار ديارة. آمين. يا رب لا تذر على أرض الشيشان من الروس ديارة. يا رب انصر دينك. آمين. وأعز أولياءك. آمين. وانصر الدعاة إليك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني أن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كيد الأعداء، وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان دائما بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء، واحفظ بلاد المسلمين من كيد الأعداء. مشاهدينا، يعني في نهاية الفترة المفتوحة يعني التي كانت مع حضراتكم من بعد صلاة المغرب مباشرة، كنا ما نتكلم عن تحت عنوان غزة آلام وآمال، تحدثنا عن الناحية التاريخية لغزة وفلسطين وماذا فعل يعني من خلال الحملة الصليبية والتتار وغير ذلك من أمور تحدثنا فيها في فقرات سابقة في الفترة المفتوحة اليوم. قلنا في منها تحدثنا وقلنا بأنه يعني بدون التوحيد لا نصر، بدون التوحيد لا سعادة، وقلنا بدون التوحد لا نصر. لابد على الأمة أن تتوحد، لابد أن تتوحد الأمة على كلمة واحدة، على هدف واحد، على شعار واحد، على نهج واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا أيضا وقلنا بأن يعني ابدأ بنفسك أولا، وتذكر ونجعل الآية الكريمة الشعار لنا في كل وقت وفي كل حين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكرنا أيضا أن الجهاد ليس جهاد سلاح فقط، ليس جهاد تضحية فقط والذهاب إلى الأعداء من أجل محاربتهم، ولكن الجهاد أيضا جهاد مال وجهاد نفس وجهاد تربية. الأم في بيتها تربي أولادها تربية صحيحة وسليمة، الأب يربي الأولاد ويجعل الشعار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا مشاهدينا الكرام تحدثنا وقلنا بأن الدعوة الإسلامية، وإذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل وبأزمات رهيبة، ولكن ظل الإسلام. ذكرنا موقف الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، حينما طرد من مكة وطرد من الطائف، ووقف بينه وبين ربه لا يعرف إلى أين يذهب، وتضرع إلى ربه وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. مشاهدينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان صاحب الأسلوب السهل الميسر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، إذا أويت إلى فراشك فانظر إلى أين يبيت قلبك، وإذا قمت من فراشك فانظر إلى أين يطير قلبك. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. مشاهدينا، تحياتي لحضراتكم ملهم العسوي، وفي حلقة قادمة نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى مع آلام وآمال ل للأمة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسرنا في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.